بسم الله الرحمن الرحيم. قاسم ابن قطل بغى. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الحافظ العلامة الفقيه قاسم ابن قطل بغى من أصل شركسي أو جركسي، كان والده من الشبان الذين استقدمهم من القوقاز جمال الدين الجركسي أو الشركسي نائب السلطنة في مصر أيام نفوذهم فيها، وذلك للخدمة في الجيش على العادة الجارية في ذلك الزمن، ولهذا قيل في نسبه الجمالي نسبة إلى جمال الدين الجركسي نائب السلطنة. ولد الحافظ قاسم ابن قطل بغى في القاهرة سنة 2800 هجرية، وتوفي سنة 79 و800 هجرية. مات أبوه وهو صغير فنشأ يتيما، حفظ القرآن الكريم وأقبل على العلم، فتفوق في علوم العربية والقراءات والتفسير والحديث ونقد الرجال والفقه والأصول والمنطق والكلام وغير ذلك من العلوم. من شيوخه الذين لازمهم ملازمة طويلة ابن حجر العسقلاني، حيث عاشا معا في مصر. وقد استوفى الحافظ السخاوي ذكر شيوخه في كتاب الضوء اللامع، إلى جانب ترجمة وافية مع سرد أسماء مؤلفاته العديدة المفيدة في شتى الفنون، وأثنى عليه كثيرون وأشاروا إلى قوة حفظه. ومؤلفاته تستحق الذكر والإشادة وتشهد له بالحفظ والعلم والإتقان، منها كتاب الثقات من غير رجال الكتب الستة في 4 مجلدات، وكتاب منهاج العابدين، وكتاب 40 في أصول الدين، وكتاب جواهر القرآن، وكتاب بداية الهداية، وترتيب كتاب الإرشاد للخليلي، ومن روى عن أبيه عن جده في مجلد، وتقويم اللسان في الضعفاء وفضول اللسان. ولو أراد المرء الاسترسال في ذكر مؤلفاته التي أحصاها له السخاوي في كتابه الضوء اللامع، فربما لم تستوعبها صفحة كاملة. وأبرز مؤلفاته وأكثرها في الحديث النبوي وعلومه وفنونه، بل إنك واجد عددا كبيرا منها تتبع فيها العلماء السابقين في مؤلفاتهم، وهذا يدل على قوته في نقد الرجال وتمحيص الأحاديث، ولهذا تجد عددا منها في فن التخريج. مثال هذا كتاب تخريج أحاديث الاختيار شرح المختار في 2 مجلدين، وتخريج أحاديث بعض كتب التفسير، وكتاب منية الألمعي بما فات الزيلعي. ويحتاج هذا الكتاب الأخير إلى وقفة متأنية لاستجلاء بعض جهوده في خدمة السنة النبوية المطهرة. وأرى نفسي ضيفا على مقدمته اللطيفة التي افتتح فيها كتابه هذا منية الألمعي فيما فات من تخريج أحاديث الهداية للزيلعي. يقول ابن قطل بغى الجمال الحنفي في هذه المقدمة: إن المتقدمين من علمائنا رحمهم الله كانوا يملون المسائل الفقهية وأدلتها من الأحاديث النبوية بأسانيدهم، كأبي يوسف في كتاب الخراج والأمالي، ومحمد في كتاب الأصل والسير، وكذا الطحاوي والرازي والكرخي إلا في المختصرات. ثم جاء من اعتمد كتب المتقدمين وأورد الأحاديث في كتب من غير بيان سند ولا تخريج، فعكف الناس على هذه الكتب، فعمد بعض المتأخرين إلى تخريج الأحاديث الموجودة في هذه الكتب وإلى بيان أسانيدها. من هؤلاء الذين قاموا بمهمة التخريج الإمام الفاضل أبو محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي، حيث قام بتخريج أحاديث كتاب الهداية، وهو أوسعهم اطلاعا وأكثرهم جمعا، فقد شهد له كتابه بالأخذ من جمهور كتب السنة، غير أنه حينما لم يجد الحديث يقول: حديث غريب، وهذا اصطلاح غريب. ثم يقول ابن قطل بغى: وكنت أرجو أن يتيسر تعليق ذلك لأحد فحول الأئمة المتأخرين كحافظ العصر أبي الفضل ابن حجر العسقلاني فيما اختصر من كتاب الزيلعي أو غيره ممن كتبوا شيئا على كتاب الهداية، فاستخرت الله تعالى في إيراد ما تيسر لي مما لم يطلع عليه الزيلعي. أقول والأصل في هذا كله كتاب الهداية في الفقه الحنفي الذي استشهد فيه صاحبه بعدد كبير من الأحاديث النبوية بدون تخريج لها. فجاء الزيلعي المتوفى سنة 62 و700 هجرية فخرج هذه الأحاديث النبوية في كتاب سماه نصب الراية لأحاديث الهداية، فهو يذكر كل حديث ويذكر من أخرجه من أصحاب كتب الحديث وغيرها. وكتابه هذا من أشهر كتب تخريج الأحاديث وأجودها وأنفعها بل وأشملها، ويعد موسوعة ضخمة لتخريج أحاديث الأحكام عموما. ومع هذا فقد فات الزيلعي بعض الأحاديث التي لم يجد لها مخرجا، فجاء قاسم ابن قطلبغة الجركسي الذي ولد بعد وفاة الزيلعي 40 سنة، فاستدرك ما فات على الزيلعي وجمعه في كتاب سماه كما ذكرت منية الألمعي فيما فات من تخريج أحاديث الهداية للزيلعي. ومثال على تخريج ابن قطلبغة في كتابه هذا، خذ مثلا الأحاديث الواردة في كتاب الطهارة، فقد روي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عند فقد السواك يعالج بالأصبع. قال الزيلعي حديث غريب. يقول قاسم ابن قطلبغة بل أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه دعا بكوز من ماء فغسل وجهه وكفيه ثلاثا وتمضمض ثلاثا فأدخل بعض أصابعه في فيه ثم ساق باقي الحديث، وقال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه الطبراني عن أبي أيوب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ استنشق ثلاثا وتمضمض ثلاثا وأدخل أصبعه في فمه. وهكذا استدرك ابن قطلبغة على الزيلعي في كتابه نصب الراية لأحاديث الهداية طائفة من الأحاديث جمعها في هذا الكتاب، وقد سار في كتابه هذا على نسق كتاب نصب الراية للزيلعي، حيث بدأ بكتاب الطهارة وما يتصل بها، ثم بكتاب الصلاة وما يتصل بها، وهكذا إلى آخر الكتاب المصنف وفق أبواب الفقه. إن كتاب منية الألمعي فيما فات الزيلعي هو واحد من كتب قاسم ابن قطلبغة العديدة المفيدة، وقد شاء الله تعالى أن يرحل والده من القوقاز إلى مصر للخدمة العسكرية فيها، ثم شاء الله تعالى أن يرحل والده إلى الدار الآخرة بعد أن خلف عالما فقيها حافظا هو قاسم ابن قطلبغة الجركسي رحمه الله رحمة واسعة، ورحم والده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.